فالزمه لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها الدول، من صرفه زمنا ساءته أزمان. لا صحة تدوم ولا مرض يدوم ولا عافية تدوم ولا ابتلاء يدوم، إنما الدوام الخير والراحة في الجنة. أما الدنيا جبلت على نصب وكدر، وأنت تريدها راحة بغير عناء. لا يكون من نافسك في الدين والآخرة فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها بين عينيه. كان أبو مسلم الخولاني من سادات التابعين المخضرمين يقول: والله لنسابقن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزاحمنه عليه حتى يعلم أنه خلف رجالا، حتى يعلم أنه خلف رجالا. هكذا كان السلف رضوان الله عليهم، همة النفوس العالية هي خلق الأنبياء وعنوان الصالحين، وهمة الفضلاء. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مشمر يجري، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جاء مشبرا مهتما مراعيا أمر الله عز وجل ليبلغ ما يعلم ويخرج الأمر من ذمته. قال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: ان الله عز وجل يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفاسف الامور وحقيرها. دائما انظر أن تعلم منزلتك سرنا بصيراً. فلعل هذه الكلمات أن تبعث فينا همم هؤلاء الرجال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فله هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروا. النطيق لكي لا يرى حرام. فكيف بنا اليوم؟ ربما يعمل عمله الرجل منا ويمشي يظهره، والمستحب اخفاءه واسراره وخبيئته، فربما يعجب، ربما يحبط الاجر، ربما يحبط الثواب ويتلاشى العمل. لا، الاخلاص، كانوا اهل الاخلاص والصدق في الاعمال، لانهم ايقنوا بالحديث القدسي الذي قال فيه ربنا عز وجل: من عمل عملا اشرك معي في غيري تركته وشركه. تركته وشركه. واهل الرياء كما قال ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عفانا الله. الامر الثاني الصلاه. لو نظرنا في احوالك وعلى راس نبينا عليه الصلاه والسلام، كان يقوم الليل حتى تتولى غدته، فيقال له في ذلك فيقول: افلا اكون عابدا شكورا. في ليله من ليالي اصبح وقد اصبح النبي عليه الصلاه والسلام وجع ويبدو النصب والتعب عليه، فقال: من مالك يا رسول الله؟ قال: لقد قمت بحمد الله هذه الليله بالسبع طوال، يقرا السبع طوال، فيه حث وفي حض وتشمير في العبادات والصلوات والنوافل التي تجبر عملك وتجبر صلاتك. كان ورد النبي عليه الصلاه والسلام في يوم والليله من الصلاه 40 ركعه، 17 خالصة، والسنن النواتب 10، او احيانا تزيد 12، ويكون الليل ب 13 او 11. ورد في الصلاة 40 ركعة في اليوم والليل. وتعلمون كما قالت عائشة: اذا قام في الليل يصلي 4، فلا تسأل عن مسلهن وطولهن. حتى لما قام ابن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت بأن يسوس أن أدعمه وأقعد. لما كان صلى الله عليه وسلم يضيف من الصلاة. الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه قام ليلة وقرأ القرآن فيها في ركعة واحدة، كان القرآن على لسانه سلسا لا يخرج منه حرفا ولا يتلعثم فيه. وهكذا كان سلفنا رضوان الله عليهم. أمر الصدقة. خالد بن عبد الله بن حرام، هذا الرجل أحد الخطاب الأثبات، الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. ونحن قريبون إن شاء الله، هذا شهر رمضان الآخرة، ما بقي إلا رجب وشعبان. نسأل الله عز وجل أن يمر على الأمة الإسلامية بأمن وأمان وسلام ووئام، وأن تجنب الفتن والكوادر والقلق، فإن أعداء الإسلام يتربصون بنا والمؤامرات تحاكم لنا ليل نهار، لا تفطر ولا تقف مؤامرات أعدائنا، لكن لا نساعد الأعداء بأن نعطيهم سهما من كنانتنا يرموننا به، لا، كن أهل يقظة، أهل فطنة، أهل تذكر واعتبار. إذا نحن أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين الناس، وكفانا الله شر الأعداء من المناحي الهامة ذكر الله عز وجل. لو تصفحنا طريقة السلف في ذكر الله والمحافظة عليه والمواظبة والإكثار منه لا سيما تلاوة القرآن لوجدتم أن بعضهم كان يختم القرآن آلاف المرات، وبعضهم كان يسبح في اليوم والليلة 4000 تسبيحة، وبعضهم يهلل كذلك ويستغفر كذلك إلى غير ذلك. كانوا يعرضون على ذكر الله، يعلمون إذا كان موجودا الله أعلم هل يستمر وهل يبقى أم لا. بعضهم مات وهو يتلو كتاب الله، القرآن على لسانه، الآيات تجري على لسانه، وهو ينازع في الموت وقد حضرته الملائكة. بعضهم مات وهو يشير بإصبعه السبابة إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله. من مات على شيء بعد عنه ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله الدواء وذكر الناس داء، فحافظ على الدواء واترك الداء. ذكر الله عز وجل أمان لك من الرفاق، ذكر الله عز وجل حصن لك من الشيطان، فلا تدعن ذكر الله إياه. عندما تستفتح ركوب الدابة السيارة وما شابهها، تستفتح بالغناء والمعازف والملاهي، فإن من كان كذلك صاحبه الشيطان، صاحبه الشيطان. ومن استفتح بذكر الله صاحبته الملائكة، كانت في الوقت هيهات بين رفقة الشيطان وبين رفقة ملائكة الله. ذكر الله عز وجل حافظ عليه في كل الأوقات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان إلا ما استثناه النصر، وأنت بدل من أن تخوض مع أخيك في مهضرات ومجادلات عليك بذكر الله، إن وقتك بذكر الله فإنه يأتيك في صحيفتك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. في القبر، ولكن لا أفعل لأن هذا ليس من السنة. كذلك أيها الناس في طلب العلم، كانوا مشمئين غير تشميه في طلب العلم، حتى في أضيق الأمور والأحوال ارتحلوا يمنة ويسرى في أرجاء المعمورة يحصل العلم. وفرق بين عالم ارتحل وآخر لم يرتحل، حتى قال ابن معين أربعة لا تأنس في وجدك: حارس الدرب، حارس الدرب قائم يحرس ما يستطيع يكون عليه، ولو أفتى ربما فتوى تكون على غير الدليل، لا يحسن حارس الدرب. ومنادى القاضي، رفعت المحكمة، نزلت المحكمة، خلقت المحكمة، يروح العلم غير. وولد المحقق ذا الثالث والرابع، وعالم لم يرتاح، لم يرتاح، ما أخذ العلم عن رحلة. ومن ليس كذلك فلن يكون رحلة، أن يرتحل إليه. سلفنا مشوا في أقاصي البلاد ليحصل العلم، والحديث ويعرف الأحكام والفقه، بذلوا مهجهم وأعمارهم. تجد المدني يرتحل إلى مصر، تجد المصري يرتحل إلى المدينة وإلى بغداد وإلى اليمن وإلى مكة وإلى كذا من البلدان، وإلى الإمام البخاري من بلاد بخارى، سمرقند، في بلاد أفغانستان، جاء من بلاد هناك، مشى إلى بغداد، أخذ من البصرة، مشى إلى الكوفة، جاء إلى مصر، ذهب إلى الجزيرة العربية، مكة والمدينة، وارتحل مرات عديدة، حتى كان بعضهم يقول: لقد هرت الدم في طريقي إلى بغداد مرات، لأنه كان يمشي حافيا لا يجد يلبسه في رجله في المطين والهاد أو شدة الحر. وكان بعضهم ربما يشرب في بول لطول المسافة وقلة الزاد وانعدام الطعام وما في مال ولا نفقة. ما هذا الجهد الجهيد لكي يصل إلينا هذا الدين غضا طريا سهلا ميسورا محفوظا؟ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهل نيأس؟ لا نيأس، منصورون بإذن الله، لا نيأس. نعم، متمكنون بإذن الله، لا نحبط. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. لا تقولوا قد اجتمعت علينا الأمم من أقطارها، والإسلام سيقع، سيسقط، سينهار. الإسلام لن ينهار، الإسلام لن يسقط، الإسلام قائم، والدين باقي، والطائفة المنصورة باقية، وستبقى منصورة وباقية، لا تزال تفيد الاستمرار والدوام. دخل بعضهم على أحد الدعاة والمشايخ وهو في سياقة الموت، أشرف على القبر وسيودع آخر أيام الدنيا، فدخل عليه أحد العلماء يعوده ويذكره لعله يستدركه الكلمة تكون سببا في رحمته. فقال له: هذا الذي في سياقة الموت، المسألة الفلانية في الميراث فيها فلان مات عن كذا وكذا وكذا وكذا، فما لفلان وما لفلان وما لفلان؟ قال: تسألني وأنت في هذه الحالة؟ قال: لأن أرحم الله بها عاتما فيه علما ولم أتعلم فيه حرفا ولم أفقه فيه فقها لخير في يوم طلعت شمسه وغابت ولم أتطرق إلى الله بتعلم العلم. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يسمع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا